العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. فإذا أردت فتنة بقوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلام كان عن ايه امبارح؟ مين؟ السيدة خديجة رضي الله عنها الصديقة، على اعتبار انها من اول من اسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، امن برسول الله ودخل الاسلام، وهي التي ازرت وايدت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن خلال كلماتها التي استقبلت بها خبر تنبؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والفطنة، مما يدل على أنها خامة اصطفاها الله واختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الخامة التي جبلت عليها وصنعت منها خديجة هي التي تلائم هذا الموقف وتلائم سيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكدت في عشرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جديرة بأن تكون أول زوجة للنبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه. ودرسنا اليوم إن شاء الله في بعض مناقبها، أي الأمور التي اتسمت بها وتميزت بها مما رشحها لتكون الزوجة الوفية المخلصة المحبوبة المحببة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ترويه عائشة عند البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، من أحاديث نجمعها إن شاء الله. عائشة بتتكلم عنها من خلال إعزاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. سيدة عائشة رضي الله عنها لم تعرف عائشة، لم تعرف خديجة، ولم ترها أبدا، ما شفتهاش، لم تعاشرها ولم تتعرف عليها، لكن من خلال ما سمعته ورأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت مقومات هذه الزوجة الصالحة المثالية، وعرفت مكانتها من الله ومكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كثرة ما كان يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها ويمدحها، إلى الحد الذي وصلت به عائشة أن تغار منها، تغار منها بعد أن توفيت، ثم دفعتها غيرتها أن تناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تعطيها هذا الاهتمام وهذه المكانة وهذه المحبة، وقد ذهبت وكانت عجوزا سقطت أسنانها وكانت كذا وكذا. فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة الشافية الوافية التي تبين ما كانت هذه المرأة الصالحة والزوجة المثالية والصديقة الحقيقة بعشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على يا ليت قومي يعلمون. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال: ما غيرت من امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كما غيرت على خديجة بنت خويلد. النبي تزوج 8 مع عائشة، كانوا 29 مع بعض، وعائشة أصغرهم سنا وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أن أباها كان أقرب الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له 8 سواها، وكانت تحدث مواقف غيرة ما بين عائشة وبين أزواج النبي. لكن هنا تؤكد حقيقة أن غيرتها من خديجة كان أكثر من غيرتها من أي واحد من هؤلاء. وإحنا ذكرنا مواقف الغيرة من عائشة التي دفعتها في بعض الأحيان إلى أن تأمر الخادم أن يسقط الإناء وبه الطعام من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي في بيت عائشة وإحدى الزوجات تبعت الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة تأخذها الغيرة تقول تبعت لي أكل طعام وأنا قاعد هو في بيت وأنا يعني قلة وأنا شوية، طب أنا هقلب الأكل ده مش هخليها إيه، مش هيخلي حد يأكل. من شدة الغيرة يقول يعني سبحان الله العظيم والحمد لله ارتعدت وارتعشت وعصبها تهزت، وقالت للخادم روح وقع الإناء اللي فيه اللي داخل ده، وراح خبط ووقع الإناء. وتحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الطعام واتكسر، فقال ادوها طعام مكان طعامها وإناء مكان إناءها، وحل المشكلة في لحظات وانتهت. لكن هذا يؤكد غيرة عائشة رضي الله عنها، وربما يأتي الحديث عنها تفصيلا في هذا الموقف يعني. ومع هذا لما تغار قلت أنا أكثر ما كنت أغار وأغرت من عائشة من خديجة، يدلك على أن خديجة كانت لها مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ما غرت على امرأة للنبي صلى من أزواج النبي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة من خويلد رضي الله عنها. قالت: وما رأيتها قط. وما رأيتها قط يعني ما شفتهاش قبل كده خالص، لأن عائشة كانت صغيرة خالص. يعني سبحان الله العظيم وبحمده، يعني خديجة توفيت مبكرا طبعا قبل الهجرة، ثم عائشة يعني عند الهجرة كان عندها دوب 7 سنين. يعني يوم ما تزوج كانت خديجة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت 4-5 سنين، مش هي اللي تعرف مين المجتمع ولا تختلط به تقريبا، يعني كانت في هذا السن. قالت: وما رأيتها قط، لقد هلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. يعني كان عندها 4 سنين، فإذا عائشة رضي الله عنها كان عندها كم سنة؟ 4 سنين. لا يعني لا تتعرف على حد ولا تعرف تدخل بيوت ولا تتكلم ولا تحكي ولا تسمع، وما فيش احتكاك طبيعي مباشر بينها وبين خديجة، وحتى لو يعني بنت صغيرة مش دماغها لا أن النبي يتزوجها ولا الزيجة ولا النساء ولا الكلام ده خالص. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ويكثر الثناء عليها، يتكلم عنها كلام دايما، يمدح فيها ويتكلم عنها كلام طيب وجميل. ودي أصعب حاجة انك تعمل ايه؟ تغريف النساء يعني اللي عاوز اللي يتجوز واحدة تانية يخلي باله، يكون حريص جدا في الكلام، لا يتكلم عن اللي فات وعن اللي جاي، واللي يتجوز يكون خلف واحدة قبل كده يحرص، يقول له ما تكلمش اللي كنت خلفها، خليك عاقل، خليك رشيد، كن فطنا، لأن يتجوز يقول كنت خلف واحدة وكانت، ممكن يقول له كانت كويسة وهادية وتسمع الكلام أنت، وتدخل في نفسها الريبة، كل ما يعمل عملة تقول لك كيف بيفكر في الأولانية، كل ما يعمل عملة بيفكر في الأولانية، تنقص عليها عيشتها ويوغر صدرها وتخليه تبتعد عنه ابتعادا شديدا. الإنسان يبقى كيف صدر، لكن رسول الله بصفته وصفه يعني تعبيره عن مشاعره لا يمنعه أن يقول ما في نفسه، لأنه يتكلم الحق، ولأن خديجة تستحق ذلك رضي الله عنها بأرضاها. ويكثر الثناء عليها، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت، يعني لم يجمع بين خديجة وبين إيه؟ زوجة أخرى. ليه؟ لأنها كانت تملأ عليه حياته وتقوم بكل ما يحتاج إليه الزوج، إذا لم يحتاج إلى غيرها. هو يعني غالبا يعني عامة الناس يعني يحتاج إلى غيرها لأمور. طبعا هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه بالتسع نساء نسوة لهم حكمة عالية، يعني كل واحدة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها حكمة، إما جبر خاطرها لأن زوجها توفي وهي إنسانة تستحق التكريم فكرمها فأن تزوجها بعد وفاة زوجها كأم سلم، أو إن لها أبا، إن لها أبا وكان لها مكانة في الجاهلية، وبعدين لما أسرت أسيرة فتتعرض للمزلة والمهانة فحب يحافظ لها على مكانتها، وفي نفس الوقت يحفظ العلاقة بأبيها ربما تجمعهم الأيام كأم حبيبة بنت أبي سفيان. يعني سبحان الله، أسيرة وبعدين يأخذها تزوجها وهي بنت كبير العرب في قريش، أو لأنها كانت من سادة أقوامها كصفية بنت حيي بن أخطب، كان أبوها من زعماء اليهود ويعني أثرها أحد المسلمين، فأراد الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يكرمها حتى لا تتعرض، لما تكون جارية وتباع وتشترى أو يتزوجها واحد وهي جارية، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها حتى تكون رحما أيضا بينه وبين أهلها وعشيرتها. يبقى النبي كان زواجه لأسباب هامة لصالح المسلمين ولصالح الإسلام، كل واحدة تزوجها كان فيه سبب من خلال الزيجات التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تزوج زينب بنت جحش تزوجها لأمر تشريعي هام جدا غير مسيرة الحياة ومفهوم الحياة بالنسبة لزوجة المتبنى. زينب بنت جحش كانت زوجة لزيد بن مين بن حارثة، وهو كان متبنيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الواحد لما يتبنى عيل بيعامله زي ولده، فلو زوجه واحدة ما ياخدهاش هو لأنه كان متبنيه، يعني معناه إيه؟ كأنه ولده. فالنبي لما تبنى زيدا وجاء الإسلام ليمنع التبني، ممنوع التبني، ما ينفعش في الإسلام خالص، وبالتالي كمان إذا كنت اللي كان متبني واحد ما يمنعش إن يتجوز اللي كان أخذها المتبنى هذا يتجوز مراته، فقضي على هذين الأمرين وتلك العادتين في قصة واحدة، أن يتزوج زينب بنت جحش النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يشرع عمليا كيف أن زوجة المتبنى تحل بمن تبناه. كل زوجة من الأزواج كان لها قصة، وعائشة وحفصة عشان يبقى الوكيل الأول والوكيل الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، يدخل البيت أبو بكر أبو عائشة وعمر أبو حفصة، فلما يكون الوكيل الأول المستشار الأول أبو بكر المستشار الثاني عمر، فيحتاج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فيدخلون بيوت النبي في أي وقت، يدخل بيت النبي لأنه دخل بيت بنته، سيدنا أبو بكر يدخل عند عائشة بنته، وعمر يدخل عند حفصة بنته، يبقى مصاهرة من أجل التقرب، من أجل خدمة الإسلام، من أجل أن تتكامل هيئة الحكومة المسلمة بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يبقى كانوا 9 كل واحدة لها إلا، لكن بنقول إن اللي يتزوج واحدة ثانية يبقى حريص في علاقته. السيدة خديجة كانت ملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتج معها إلى غيره، لأنها كانت بالكفاءة والعقل والرشاد والحكمة والفطنة والتودد والتحبب الذي يملأ الحياة على الرجل. وهذا مقام النبوة، وذاك مقام الصديقية خديجة لمحمد صلوات الله وتسليماته عليه وعليها وعلى كل أزواج النبي وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولقد أمره الله أو أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من ذهب. أقرأ مني خديجة السلام وأبلغها أن ربها يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. مدام قامت بحق البيت، بيت الزوجية، أدت واجبها في بيت الزوجية، فيكافئها ربنا ببيت في الجنة متلاءم مع مقامها ومكانتها. وكل واحد يدخل الجنة يبقى له قصر وقصور ما شاء الله، لكن بيت خديجة لازم يتلاءم مع خديجة. وده مش هيخلي مثلا عائشة تبقى زعلانة ولا تغار عليها، ولا أم سلمة ولا أم صفية ولا جويرية ولا الخامسة ولا الرابعة ولا السادسة ولا التاسعة، ولكن خصوصية تحية وبشرة، ويجي لها العقد وهي في الدنيا قبل ما تموت، يعني سلمها عقد القصر وهي عايشة في الدنيا، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب، أو قال لا صاخب فيه ولا نصب برواية الترمذي. قالت من مظاهر وفائه صلى الله عليه وسلم من خديجة وحبه لها، وأنه لم ينسها، تزعل عائشة تزعل فلانة تزعل عنها يزعل التسعة، لا يمكن ينسى خديجة أبدا، حقها ألا تنسى. والنبي لا يقصد أن يزعل النساء، إنما يقر حقيقة، حقيقة يقتضيها إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتضيها صدق النبي وإخلاص النبي ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في أصدق أصدقاء خديجة. إن كان لها 5 أصحاب 4 أصحاب نساء من أصحاب خديجة، يجيب الشاه يرابعها كما رابعة كده، وكل واحد يبعث اللي بعث لي ربع المين لأصحاب خديجة التي كان يتزوجها. وده من قبيل الوفاء، والوفاء من أهم الأخلاق في الإسلام وأجدر من يوصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء للأحياء والوفاء للأموات، الوفاء للوالدين، الوفاء للأقرباء، الوفاء للزوجات، الوفاء للأولاد، الوفاء للجيران، الوفاء لعامة المسلمين، الوفاء للذين سبقونا بالإيمان، الوفاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الوفاء للأصحاب. الوفاء فريضة من فرائض الإسلام علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يذبح الشاه ويقسمها ويوزعها على مين؟ على خديجة. طب ما عائشة لها قرايب، وجوير لها قرايب، جويرية لها أقارب، وأم سلمة لها أقارب، وزينب لها أقارب، لكن أولا يبدأ به قرايب مين؟ خديجة وأصدقاء خديجة. فيقول اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، وكانت صديقة خديجة. اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت تحب خديجة. اللي يروي هذا الكلام سيدة عائشة، وبترويه ثناء على خديجة، بين ما كانت خديجة، عشان المسلمين يعرفوا ما كانت خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوتها فعرف استئذان خديجة. تفتكر خديجة لما كانت ايه تكون داخلة جاي داخلة على الأوضة وتستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصوت ومن الحركة ومن الطريقة، فذكرته بمن؟ بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فارتاح لذلك، حس بإيه؟ بالونس يعني، بالأنس، تريح لما حاجة تفكر بمين؟ بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: اللهم هالة بنت خويلد، يعني يتمنى تكون هي إيه جت إيه؟ هالة، يعني فرحان إنها جت وتدخل وتستأذن عليه صلوات الله وتسليماته عليه. اللهم هالة بنت خويلد. قالت: فأدركني، لما رأت ذلك أدركني ما يدرك النساء من الغيرة. يعني أنت قاعد ومعاي ومع عائشة، وبعدين تخبط تيجي واحدة تستأذن تقول على أين رسول الله أو السلام على رسول الله، وقال خش، وأنت تقول فين يا خديجة؟ خديجة يا عم إيه اللي ما تخليك معانا، هي عايزه تبقى معاها هي صلوات الله وتسليماته عليك. يعني انت قاعد مع عائشه ولسه تفكر في خديجه، طبعا لازم تغارب. فاخذتها الغيره وعبرت عن ذلك بكلمات اغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادركني ما يدرك النساء من الغيره فاغضبته، فقلت له: خديجه خديجه خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. ما فيش حد في الدنيا مش واحدة غير خديجة، كل حاجة خديجة خديجة خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة رضي الله عنهن أجمعين. ما تذكر من عجوز من عجائز قريش. خلاص بقى هي إيه عاوزة إيه؟ عاوزة تنسي النبي موضوع خديجة. ولد واحدة عجوز، اثنانها واقعة، ملك بيها يعني. إن هي اللي عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، قالت حمراء الشدقين يعني ليس لها أسنان، أسنانها قد سقطت يعني. هلكت في الدهر، ماتت وانتهت، ملك بيها بجيب سيرتها ليه يعني. فأبدلك الله خيرا منها. فأبدلك الله خيرا منها، بتكلم على مين؟ على نفسها طبعا. هي عائشة خيرة ومحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الناس إلى رسول الله. ولما سئل من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قال عائشة، قال: لسنا نسألك عن ذلك، أنا نسألك عن الرجال. قال أبو بكر أبوها، ثم تكلم عن الأصحاب إذا كان يحبها. لكن مكان خديجة لا ينسى، فهي عزت نفسها عجوزة من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني سقطت أسنانها، هلكت في الدهر، ماتت وشبعت موت رضي الله عنها وارضاها. قال: فأبدلك الله خيرا منها، ما أنت قاعد معانا وخليك معايا يعني. رضي الله عنها وارضاها. قالت: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمعر يعني تغير وبدأ عليه الغضب واحمر وغضب. تمعرا لم أكن أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة. يعني وش النبي كان يحمر ويبان عليه الانفعال؟ في حاجتين، لما ينزل عليه الوحي، والوحي شديد حين يعاشره الملك أو يجاوره الملك وينزل عليه فيظهر عليه الإرهاق والشدة والتعب، أو حين يرى رياحا شديدة فيعني يهتز لها ويضطرب حتى يتبين إن كانت ريحة رحمة أو ريحة عذاب صلوات الله وتسليماته عليه. لأن الرياح قد تأتي بالخير والرحمة قد تأتي، وكانت وسيلة من وسائل العذاب على قوم عاد، أهلكوا بريح صرصر عاتية. كل ما تشتد الريح يهتز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يدعو: اللهم ريح رحمة ولا ريح عذاب. بمعنى الحديث يعني يتمنى أن تكون جايب لي بالمطر والخير، مش بالتعذيب ولا تنكيل بالعصاة والمجرمين. قالت: فتمعر وجههم تمعرا لم أره، ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، أي الرياح الشديدة أو السحابة الكثيفة بالمطر، حتى ينظر أرحمة أم عذاب. قال: بدأ يرد عليها بقى بعد ما غضب، بدأ يرد عليها: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منه، مفيش حد أحسن منه، أنت ممكن تبقي زيها قريبة منها، يعني عوضني ربنا بقيت فيه واحدة قريبة منها، إنما أحسن منها ما أبدلني الله خيرا منها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ممكن يجبر بخاطرها، بس لازم يقرر حقيقة وشهادة يشهد بها وتشهد بها الدنيا، من حديث عائشة رضي الله عنها. أنت من كانت خديجة، يبقى ينظر إليها النساء فينظرن كيف كانت، وينظر إليها الرجال فينظروا كيف تكون المرأة مثالية، ولا يشترط فيها سن ولا يشترط فيها، يعني كانت أكبر منه 15 سنة أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من حكمة الله، حكمة الله. لأن احنا بنقول أثناء الدروس والموعظة المرأة المثالية التي تعامل زوجها على أنه أبوها من حيث الاحترام والتقدير، وتعامله على أنه ولدها من حيث الرقة والرحمة والرفق والعطف، والرجل المحترم أيضا يعامل زوجته بالتقدير على كأنها أمه أو أخته، ويعطف عليها ويشفق عليها كأنها بنته. الاثنين عملوا كده يبقى الحياة تستقر. نستعين بالله، نستعين بالله، نستعين بالله. إنما الحياة الزوجية المثالية محتاجة كده، يعني يحترمها زي أمه وأخته، إيه المانع يعني؟ وبعدين يعني إذا كان بيقول بصعب عمنا فلان ده، ما بنشوف واحد يحترم زميلته في الشغل أكثر من أمه، ويعمل لها الشاي وبدون شاي ويقدم لها الحلاوة ويقدم لها ويجيب لها مش عارف المناسبات ومبروك الولد نجح، مبروك البنت اتجوزت، ويجيب لها هدية على أنها زمالة في الشغل، وليس له أن يفعل ذلك. اللهم صل على محمد. ماشي أحمد يوسف، أحمد محمد عبد الله آدم، أهلا وسهلا يا مرحبا، أهلا وسهلا. يبقى اللي عاوز يعيش يستريح ينظر كده، يعامل الزوجة بالاحترام، بس بالاحترام زي الأخت زي الأم، وساعة ما يعني تغلط يشفق يعاملها زي بنته، يشفق عليها برضه، يأدبها بس بالإيه؟ بعاطفة الأبوة، مش بالمثال بالبنية ويعملها زي ما يكون إيه زميل في ال في ال في ال في الخرسانة ولا في البتاع، زميل في الخرسانة ولا زميل في الصنعة، لا زوجة بنت يعامل كبنت، والزوجة كذلك تعامل زوجها على أنها أخوها الأكبر أو أبوها احتراما وتقديرا وطاعة. وساعة اللزوم يعني يوم ما يغلط ولا بتاعته وتشفق عليه، كان عيان ولا مريض ولا تعبان ولا جاء من الشغل، تشفق عليه كأنه ولدها، كده تستقيم الحياة. وده اللي سماه القرآن مودة ورحمة، المودة والرحمة، زي ما في مودة بينك وبين أبوك وأمك، يبقى مودة بينك وبين زوجتك، وأنا مودة بينك وأولادك وبناتك، يبقى مودة بينك وبين زوجتك، وكذلك الزوجة، هي دي المودة والرحمة، وهذا الجو الذي يكون مثاليا. فاختار الله خديجة أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاملته بالعقل والفطنة والحكمة والخبرة والعلم الذي يحتاج إليه، وقد فقد أمه في سن صغير، فعوضه الله الأمة في خديجة صلوات الله وتسليماته عليه. فهنا ما أبدل الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الولد، أو رزقني ولدها وحرمني إذ حرمني أولاد النساء، أو لم يرزق ولدا من غيرها. إني قد رزقت حبها، رزق يعني يرضى ربنا، حط أودع في قلبها، رزقت بيعتبر دي منا من الله رزق، يعني أن يرزق حبها دي حاجة عظيمة خالص. نسأل الله أن يرزقكم جميعا حب الأزواج، لأن لو رزق الإنسان حب الزوجة، الحب العقل والإيمان مش الحب العاطفة زي ما قال واحد. في واحد يعني كان بيداعب بيقول يعني الواحد خلاص كان يتجوز من 10 سنين ويقول لك اه بس حبها من هنا ومن هنا يعني بس اهو كلام السلام. يعبر هو لما كنت في اقرب لحظات القرب من زوجته فيقبلها ويقول لك اه نعمل كده وكده وحي السلام وخلاص. يعني ما فيش الشوق اللي يبقى لما يكون خطيبها ولا مش عارف ايه. انما المطلوب المحبه القلبيه التي تثمر احترام وتثمر تقدير وتثمر معامله طيبه. مش المحبه العاطفيه اللي هي الشهوه التي تكون في الشباب والكلام ده، لا، دي غريزه موجوده طبيعيه بين الرجل والمراه، ودي الحمد لله موجوده في الانسان والحيوان وفي الحشره وفي القطه وفي الفار والمقرب والحمام وكل الغريزه موجوده في كل المخلوقات. ما تلاقي الحمام عمال يلف عمال يلف حوالي نفسك كده، يلف بعدين يروح لايه؟ لزوجته. فرج كده من كل حمامتين جنب بعض، حاول تتامل، يفضل يعمل صوت ويلف حوالي نفسه يدور كده عنه ويروح لها يعمل لها ايه؟ يعمل لها كده همسه كده، يغمزها فين؟ جنب ودنها كده. الحمام بيغمزها في ودنها كده، يعني ايه؟ بيحننها. سبحان الله، دي غريزه موجوده في الطير وفي الحيوان. انت رزقك بارقى شويه، الانسان بارقى من هذا، ارقى بالمحبه القلبيه الايمانيه، المحبه التي يعني فيها التقدير والاحترام وتثمر ايضا الحنان والعطف والعطاء والوفاء كما كان سيد الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول لك اني رزقت حبها. فانت لو كنت متضايق في يوم من الايام من زوجتك قل اللهم ارزقني حبها بس الايه؟ اللي نقول عليه الحب الشرعي العقل اللي خليك تحترمها وتحتفظ بيها وما تكرهاش ولا تنفر عنها وتقرب منها. ان الله قد رزقني حبها. والحمد لله رب العالمين، وصلاه وسلام على سيد المرسلين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.